من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين ومواجهة وفريق عمل يوم السبت. أماني هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. اهلا بكم اعزائي المستمعين، اهلا بالاستاذ احمد رفعت. اهلا دكتور هشام. النهارده اهلا بيك يا فندم. النهارده يعني 14 اكتوبر يحمل من الذكريات العظيمه يعني معاني ومشاعر، مشاعر انسانيه وادبيه وابداعيه. النهارده مرور عام على رحيل الاستاذ فاروق شوشه، وايضا النهارده عيد القوات الجويه. القوات الجويه طيبه وبيش طيب وحضرتك طيب وحضرتك طيب والاستاذ مصر كلها مصر بخير يا رب ان شاء الله. 14 اكتوبر هذا التاريخ، لو تحلق بنا في بدايه مواجهه استاذ احمد، لان احنا بناخد من هذه الارقام من هذه الذكريات وقود للانطلاق لمزيد من العبور لغد افضل ان شاء الله. طبعا الناس كلها عارفه دلوقتي خلاص الحمد لله، يعني في حاله كده من محاوله يعني استنهاض الذاكرة الوطنية والعمل على استرجاع وعي المصريين. واحنا لسه الأسبوع اللي فات قلنا كمان لما تكلمنا على الثلاث أفلام اللي عايزة تعملهم الشؤون المعنوية، فطول الأسبوع اللي فات كان في الأول مرة تسجيلات بتتزع على القنوات حتى الخاص منها، وده معناه أن الشؤون المعنوية هي المنسقة مع هذه القنوات لإذاعة هذه الأفلام. جزء من الأفلام كان خاص بالعمل الجيش المصري قبل العبور كام سنة قبل، بعد نكسة 67 لغاية ما عبرنا، وجزء منهم تناول حائط الصواريخ اللي هو خلى الطيران الإسرائيلي ده في حرب أكتوبر زي العصافير. طبعا من قبلها ابتدى يبقى زي العصافير، لكن كان طبعا في حرب أكتوبر كانت المسألة بارزة جدا. اللي دفع يعني العدو الإسرائيلي ده أنه يحاول يعمل عملية أقرب للعملية الانتحارية، هو جه فعلا تأدب فيها لما حاول يبعد عن خط القناة خالص ويبعد عن المنطقة الشرقية بالكامل، ويحاول يدخل مصر من خلال يعني من فوق البحر المتوسط من الساحل الشمالي، يعني عند كده من فوق الدلتا او يعني بين الدلتا والاسكندرية، ويدخل يعمل اعمال عدائية داخل مصر. طبعا كلنا عارفين معركة المنصورة الشهيرة، وازاي قدر طيارينا بأسلحة مصنفة كلها كل الناس عارفة أنها أقل من الأسلحة اللي بيمتلكها العدو الإسرائيلي، وطبعا كان سلاح الطيران لسه يعني تم بناؤه بالكامل بعد 67 غير سلاح العدو الإسرائيلي اللي يعني ما جرالوش حاجة، وما يعتبر نفسه أنه الأقوى سلاح طيران في المنطقة. لكن كانت يعني معركة المنصورة يعني عايزين نقول ايه، صفحة مختلفة تماما في تاريخ الطيران العسكري في العالم كله، لان قلبت موازين الدنيا كلها، مش بس بسبب انه الطيار المصري قدر يعمل اعمال يعني بطولية محدش عملها قبل كده، حتى لدرجة ان عدد من الشبكات العالمية وعدد من مراكز الابحاث وعدد من معاهد الدراسات العسكرية عملت افلام على المعركة، و وعملتها بعد سنين طويلة لأنه تم تسجيلها في تاريخ المعارك العالمية. مش بس كده، أنا بقول مش بس كده ده اللي كان السبب، لكن كمان القدرة على إدارة المعركة إلكترونيا، لدرجة أنه إزاي كان الطيار المصري في المعركة دي قادر يعمل بهلوان علشان يضيع وقت الطيران الإسرائيلي، وبالتالي لما يضيع وقت الطيران الإسرائيلي بيقدر يستنزف الوقود الموجود معاه على الطيارة، وبالتالي قدرة الطيار الإسرائيلي على العودة بلا نتائج كانت أو شكت، وبالتالي كان اصطيادهم في الجو يعني زي العصافير برضو رغم أنهم حاولوا يهربوا من حائط الصواريخ. ده ما حصلش إلا إذا أنت تحت إلكترونيا عامل قاعدة بشرية وإلكترونية رائعة قدرت تدير المعركة من تحت زي ما كمان أدارها الطيارين اللي هو المنصوري ورفاقه في الجو. فالنهاردة كل سنة والقوات الجوية بخير وكلهم طيبين لعبوا دور بارز زي إنجازاتهم الأيام دي كمان في مكافحة الإرهاب أستاذ أحمد ملحوظة أيضا. حضرتك عارفة المنطقة الغربية كلها وجرائم التهريب على هيمنة القوات الجوية كل يوم ما فيش أسبوع بيعدي إلا ما نسمع خبر عن القوات الجوية دمرت محاولة لتسلل عبر الحدود الغربية مع ليبيا. طبعا ليهم كل التحية وليهم كل تقدير والاحترام. النسور الجو اللي بيحموا سماء مصر من ساعة ما مصر عرف الطيران الحربي ودور حتى الفدائيين في 56 لغاية النهاردة لما بيحموا حدودنا الغربية وحدودنا الشرقية كمان. هو كمان لاعبين دور مهم في مطاردة الإرهاب في سيناء وفي حماية كمان حدودنا الجنوبية. في حالات كتير من التهريب بتحصل ممكن لاعتبارات معينة مع الأشقاء في السودان ما بتدخلوش يعني بشغلهم الخاص بالقصف أو كده، لكن ممكن يسلموا الموضوع لجهات على الأرض بتتعامل مع مهربين سواء سلاح أو مخدرات. اليوم إن شاء الله سنشرف بلقاء حواري خاص مع السيد الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية في برنامج كلنا جنوب إن شاء الله في الرابعة والربعة بإذن الله. ولدى زميلتي أمان هلال فاصل ثم نواصل هذا اللقاء من مواجهة. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعي. من جديد مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. زمين. طبعا بنبارك عيد القوات الجوية اللي دورهم ملموس طول الوقت طبعا. أستاذ أحمد طبعا إشاعات كتيرة قوي بنواجهها كل أسبوع وبدورنا إحنا في برنامج مواجهة إن إحنا نواجهها ونفهم الناس إيه حقيقة الشائعة. تمام، إحنا كنا بنعمل دائما القاعدة في البرنامج نعمل تحليل سياسي كده ونفهم الناس اللي بيحصل علشان اعلام الشر ما تضحكش عليهم، وبعد كده نختم بالاشاعات. خلينا النهارده نبدا بالاشاعات اتفضل. لسبب مهم لانه قبل ما ندخل الحلقه كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد نفى أنه الواقعة اللي شغال عليها الجزيرة وعدد من قنوات الشر من امبارح أنه في دبلوماسي مصري وقف اليونسكو هتف ضد قطر وهتف لصالح فرنسا. المستشار أحمد أبو زيد منذ قليل في بيان رسمي بيقول أنه ده ما حصلش وأن هذا الدبلوماسي لا ينتمي للبعثة الدبلوماسية المصرية وكمان بيشكك في الواقع كلها. ده اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده انه ممكن فبركة وقائع ويتم يعني إلصاقها سواء بالجيش المصري او بالشرطة المصرية او اخيرا كمان بدبلوماسيين مصريين. الواقع انه حد بيهتف واثنين من الرجال الامن بيقعدوا. الواقع دي امتى فين محدش عارف، لكن طبعا شغال عليها قنوات الشر وبيقولوا يعني ادي يعني مستوى الدبلوماسيه المصريه. النهارده المستشار احمد ابو زيد بينفي تماما علاقه مصر بالموضوع وبينفي انه هذا الشخص له علاقه بالدبلوماسيه المصريه ولا بالوفد المصري في اليونسكو ولا كان ليه علاقه ولا حتى عارف ده مين يعني. فلازم الناس تنتبه. صحيح بيننا وبين قطر مشاكل، وصحيح بيننا وبينهم كمان دم دلوقتي، وانه الموضوع اكبر من معركه دبلوماسيه في احدى مؤسسات الامم المتحده او على احدى مؤسسات الامم المتحده، لكن كل ده قصة وأنه قيم وتقاليد بالمثال المصرية العريقة موضوع تاني. نعم. دي لنا قيم ولنا أسس مستقرة وماشي عليها بالمثال المصرية من زمان، من قبل ما العالم يعرف قطر ومن قبل قطر دي ما تعرف العالم. لكن ده مش طريقتنا وده مش أسلوبنا. لنا مشاكل والقصة مستمرة والمعركة والمواجهة مع قطر مستمرة، لكن الواقع غير صحيح. ما يعنينا أن الواقع حصلت ولا لا، الخارجية بتقول لا واحنا مصدقين الخارجية. حتى كمان شكل الراجل ولهجته واللي شاف الفيديو ما يقولش انه مصري خالص يعني، ومش دي طريقة المصريين في التعامل اللي بنشوفهم كلهم اخر التزام في الدنيا بيبقوا ملتزمين. الدبلوماسيين زي ضباط الجيش، اخر انضباط يعني ممكن نشوفه في الدنيا، كأنهم بالضبط في معركة ليهم قائد وليهم يعني معايير بتحرك كل خطوة فيهم وكل حرف بيطلع من لسانهم. فالقصة مختلقة بالكامل ومفبركة وما لهاش علاقة بالدبلوماسية المصرية على الإطلاق. نعم. في غير كده خمس إشاعات كان إن يعني الحكومة نفتهم الأسبوع اللي فات. أول حاجة إن الحكومة بتنفي إن تمثال محمد عبد الوهاب اتسرق من ميدان باب الشعرية. قصة طبعا سخيفة بتساهم يعني، هم قصدهم يعني إظهار إنه الجهات الإدارية مرتبكة وإنه أي حد ممكن يعمل أي حاجة في أي مكان، حتى لو طال تمثال واحد من أشهر الفنانين المصريين وأشهر الفنانين العرب على الإطلاق. القصة كلها إن التمثال الشال بمعرفة يعني الجهات المختصة وزارة الثقافة تحديدا علشان تعيد التمثال بهؤلاء المفقود طول الشهور اللي فاتت من عبث البعض وبعض الأحوال الجوية. فيعني إن شاء الله النص الثاني من أكتوبر يعني خلال أيام هيبقى في مكانه ويرجع تاني. الحقائق وتغيير هو عايز زي ما قلنا قبل كده اشاعاته بتطول السياسة بتطول الاقتصاد بتطول كمان البيوت والأسر المصرية في حاجات تخص أكلهم وطعمهم، وادي أخيرا يعني حاجات تخص مش الفن لكن تخص الانضباط وإنه قدرة الأجهزة على حماية تمثال لحد مهم موجود في ميدان كمان مهم. التموين بتنفي كمان إنه الكلام على الإشاعة الخاصة بإنه تم تخفيض مخصصات التموين للناس ومخصصات الدقيق في المخابز وبالتالي مخصصات الخبز للناس بتنفي تماما صحة هذا الكلام، وان عندنا الحمد لله رصيد يكفي لسبع شهور لقدام سواء لدول او يعني سواء المخصصات السلع التموينية او للخبز، وان الإشاعة دي ملهاش اي علاقة بالحقيقة من باي يعني باي نسبة كانت. المسؤول يا فندم يعني بينفي في الوقت الإجابي المناسب؟ لا للأسف لا. لأن دول أنا أقول لحضرتك دي الإشاعات دي كلها طلع في بيان واحد، يعني رد على الإشاعات دي الخمسة دول تم في بيان واحد في مجلس الوزراء. مجلس الوزراء. لكن طبعا هم ما كانوش طلعوا في لحظة واحدة، كانوا طلعوا في على مدار أيام طويلة. كان نفسي أنه بعد كل إشاعة يتم التعامل معها مباشرة. في إشاعة تطلع رصاص النفي تقتلها في لحظة. هو مش موجود في أي مثلا وزارة من الوزارات جهاز معني بالتعامل مع السوشيال ميديا؟ لسه احنا ما وصلناش للمرحلة دي. ده كان موجود الجهاز وكان يعني أنا بقى شاهد بنفسي، يعني أنا شاهد اللي أنا تعاملت معاه في الجهاز الإعلامي الخاص بالدولة كلها، لأن أنا كنت مسؤول عن صفحة في أحد الصحف اليومية وكنت بتعامل مع الجهاز ده بشكل يومي. لانه وده للامانه كان يعني اخره كان الدكتور كمال الجنزوري. ممكن لسه كنا بنتكلم قبل ما ندخل الحلقه كان الراجل في منتهى الهمه والنشاط. تقصد حضرتك مركز المعلومات؟ لا، الذي حاجه ادارات الاعلام في الوزارات كلها وادارات الاعلام في المحافظات كلها وادارات الاعلام في الهيئات القوميه الكبرى. يعني هيئه النقل العام دي كنا بننشر الشكوى يجي الرد على طول. لو حد مثلا اوتوبيس غير مسار وجاء حد بعت لنا مشكله ننشر يجي الرد على طول. الهيئه العامه للصرف الصحي حد عنده مشكله نشرناها يرد على الهيئه القوميه لمياه الشرب ننشر يجي الرد على طول. يعني الهيئات القوميه الكبرى والوزارات والمحافظات كانوا اول باول. انا جاء يعني انا كنت ما انا كنتش مش بلاقي مساحه انشر الردود اشوف الردود قد ايه شوف قد ايه. وممكن افتكر لك يعني اسماء كمان لغايه النهارده افتكر لك اسماء الناس اللي كنا بنتعامل معاها. الدكتور مفيد شهاب كان ابرز الناس، كان بيبعت رد موقع بنفسه باسمه واحيانا اتصل تليفون. يعني انا تلقيت من سيادته العديد من التليفونات. ف ووزراء تاني ومحافظين تانيين كانوا برضو المستشار وزير العدل محمود ابو الليل كان هو محافظ كفر الشيخ يتصل او يبعت بنفسه الرد وهو وزير العدل كان نفس الحكايه. وما كانش ساعتها وكان قبلهم راح محافظ الجيزه ما كانش فيه ما كانش كل في الحاجات دي. طب دلوقتي المهام بقت اكبر. الكلام ده مثلا من 99 2000 2001 والحكايه دي قبل ما يظهر بقى. اذا تفعيل اداره الاعلام في كل مؤسسات الدوله والوزارات والمحافظات مهمه قوي، ويريح الناس لانه الناس لما تشتكي ويلاقوا حد ويريح مجلس الوزراء مهتم يعني. بيهم حتى لو ما حلوش المشكله لكن انه يلاقي حد بيسمعه يريح مجلس الوزراء كمان زي ما بتقول. يعني من منذ متى استاذ احمد رفعت بدات تشعر انه هذا الجهاز يعني لا يؤدي دوره بالكامل؟ انا طبعا كنت سبت الصفحه دي بس انا كان من ايام اللي طبعا رئيس الوزراء احمد نظيف ابتدى التراجع يحصل وابتدى التسيب وده انعكس على اداء الجهاز الوظيفي كله. طبعا مفيش حد بيراقب ومفيش حد بيتابع. الداخليه مثلا كانت على طول اي رد اي مشكله تتصل فورا دون تقلب. ممكن دلوقتي هم مثلا مع الصحه مع وزاره الصحه مع وزارتين ثلاثه كده لسه نشاطهم موجود بس طبعا مش كفايه. يعني اذا ما كانش الاجهزه كلها تبقى على هذا المستوى مش هيبقى الناس متضايقه وهتبقى هتفضل الاشاعات دي كده. بس احنا ممكن يعني مش بندافع عنهم بقدر ما احنا بنقول انه ضغط مواقع التواصل وكثره الشائعات يمكن هو ده اللي خلى المجهود من الظاهر قوي يا استاذ احمد. لا ما هو فين ما هو احنا ما دي حضرتك دي اشاعات تخص وزارات وهيئات فضلت موجوده ما حدش يتعامل معاها الا ما مجلس الوزراء اصدر بيانه وبيانه مجمع زي ما احنا شايفين ده اخر اسبوع تقريبا ولا دي كانت الاربع بالليل او الخميس طب الاربع كان ايش الاشاعات الاخرى؟ طيب يا استاذ الاشاعات الاخرى الخاصه بحمى الدنك دي الموجوده في القصير بالبحر الاحمر في ناس طبعا الاشاعات شغاله ان الموضوع بقي وباء وانه قرب يعني يخرج عن نطاق السيطره وعن نطاق البحر الاحمر. طبعا هذا الكلام غير صحيح بالمره. عدد المصابين بالرقم كده 245 خرج منهم 210 قعد 35 حد تحت الـ يعني الـ العلاج في المستشفيات البحر الاحمر. وانه هذا كلام انه ابتدى يبقى وباء كلام اصلا غير علمي لانه ده مش بيتنقل. احنا شفنا لقاءات شفنا لقاءات لوزير الصحه في احدى او احد البرامج الشهيره ولكن هل حصل مؤتمر صحفي من وزير الصحه واجتمع كل وسائل الاعلام وطمنهم عشان يطمنوا الناس؟ لانه ممكن برنامج شهير ولكن مش كل الناس بتشوف او بتوصل. طيب ما حصل كده يا استاذ احمد؟ لا ما حصلش. هو ممكن يبقى عمل ده المستشار الاعلامي مع بعض الصحفيين لكن برضو مش كفايه بدليل ان الاشاعات شغاله وهم عاملين مجهود كويس. يعني هم سيطروا على الموضوع تقريبا وده مرض ما بيجيش غير يعني الا بنوع معين بتسببه بعوضه. البعوضه دي هي لازم تتسبب في المرض كل مواطن. يعني ما مش بالكحه ممكن يعدي بالمخلطه بان حد يشرب ورا حد. كل الوسائل دي ما بتسببش المرض ولا بتنقله وبالتالي الكلام على انه في وباء كلام غير علمي. الاشاعه الرابعه انه السيد سامح شكري راح في روسيا علشان يتفاوض سرا على عوده السياحه الروسيه. طبعا السيد سامح شكري لاكثر من 10 ايام موجود في باريس بيتابع أصلا المعركة الخاصة باليونسكو. وبالتالي الإشاعة كلها غير صحيحة بالمرة، والعلاقات مع روسيا جيدة، لأنه حاول برضو الإشاعة، حاولت الإشاعة دي أنها تلمح كده أن في مشاكل، وأنه سيد سامح شكر رايح عشان يلمها ومن ضمن يناقش موضوع عودة السياحة الروسية، غير صحيحة على الإطلاق. آخر إشاعة خاصة بوزي الجامعة الموحد، الفكرة كانت من أحد الكتاب وبعد كده أحد ضيوف أحد البرامج، لا الدولة ناقشتها ولا الدولة طرحتها للمناقشة، ولا في مسؤول ليه علاقة بالتعليم قالها، ولا في مسؤولة ليه علاقة بالجامعات اقترحها. كل الحكاية انه المجتمع بيناقش، ممكن مسؤول من المسؤولين يسأل عن المناقشات اللي شغالة فيرد، لكن الدولة لا قررت حاجة ولا تفرض اي شيء من هذا على الاطلاق. خمس ستة يعني ستة بالتصريح او بيان السيد احمد ابو زيد اللي منذ قليل قال انه الدبلوماسي المصري المزعوم غير له يعني ليس له اي علاقه بالدبلوماسي المصري. هنكمل مع حضرتك ان شاء الله مواجهه بعد هذا الفاصل، وناخذ موجز لاهم الانباء، ثم نعود لمواصله مواجهه مع الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزارة الخارجية تعرب عن تطلعها للتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيلها منذ 4 أيام. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تبحث مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية دعم برنامج مصر لريادة الأعمال والقطاع الخاص. القوات الجوية تحتفل اليوم بعيدها الذي يوافق معركة المنصورة، أحد أهم المعارك الجوية على مستوى العالم. لجنة استرداد الأراضي أراضي الدولة تعلن الاتفاق مع المحافظين لوضع تصورات لمخططات استغلال الأراضي التي تقع ضمن محافظتهم. الجيش السوري يتمكن من تحرير مدينة الميادين بمحافظة دير الزور شرق سوريا من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بالكامل. إصابة 3 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة العراقية بغداد. مصرع وإصابة عدد من المتمردين الحوثيين في قصف لطائرات التحالف العربي بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن تأييده للمبادرة الفرنسية من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي. مقتل عدة أشخاص إثر تحطم طائرة شحن عقب إقلاعها من مطار أبيجان بكوديفوار. الرئيس الفلبيني يهدد بتشكيل حكومة ثورية إذا حاولت المعارضة الإطاحة به. وزارة الصحة والسكان تبدأ الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية غدا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي على موجات القاهرة غني صباح. سلموا لي على مصر، سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة، سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي. من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان، من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان، فوق كل شمر قوي مزفة عروسة وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة وكل شمر قوي مزفة عروسة على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة وابقوا افتكروني في باب النصر وسلمولي سلمولي يا الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد مواجهة والأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. جديد. ومتفق معايا انه كل ما يكون في انجازات على ارض الواقع تكتر الشائعات، يعني زي ما قلنا من شويه انه في 5 شائعات حضرتك رصدتها الاسبوع اللي فات، يعني انجازات كتيره بتحصل وافتتاحات خلال الاسبوع اللي فات وخلال شهر اكتوبر كله، شهر النصر. فمثلا العاصمه الاداريه الجديده تم افتتاحها يعني منذ ايام قليله جدا، وبالتأكيد بتتفاعل كل شوية السوشيال ميديا انه تتكلم عن هذه الانجازات. احنا هنا قلنا من كنا مستعدين في بداية البرنامج لما نفينا اشاعات كتير عن وقف العمل بالعاصمة الادارية. لو تفتكري قلنا هم قالوا الاول ان الشركة الصينية او قبل الشركة الصينية قالوا الرجل المستثمر الاماراتي انسحب من المشروع، بالتالي المشروع وقف، وبعد كده جت الشركة الصينية، وبعد كده طلعوا اشاعات على الشركة الصينية، وجت شركة تانية طلعوا اشاعات على شركة تانية، وكل مرة من المرات دي بتاخد لها كده شهر شهرين ثلاثة انه المشروع وقف وان المشروع اتعطل، وبعد كده يخش بقى فريق تاني يتكلم على انه الانفاق الكبير ده ليه ما نعمل بيه مشاريع صغيرة. وتحس كده ان في رغبة ملحة من بعض الجهات ان المشروع ده مطلوب انه يقف باي صورة من الصور، واذا ما وقفش فيتم تعطيله، واذا ما تعطلش فيتم تشويهه، وإذا اتعمل يطلع الإشاعات وشككوا في نتائجه. فاحنا في الدائرة دي لنا سنتين. يعني أنا لقيت الفيسبوك بفكرني أنا من سنتين كاتب حاجة. عدوا سنتين على الإشاعات، لقيته مطلع لي كده حاجة كده من يعني زي دلوقتي زي الأسبوع اللي فات ده من 2015. فاحنا لينا سنتين في هذا الموضوع وفي هذه المعركة الخاصة بانه اعلاميا احنا بقى بنواجه اللي والتانيين الابطال شغالين على الارض. انجازوا انجاز وصفه السيد احمد زكي عابدين وهو طبعا وزير سابق ومحافظ سابق ولكن اصوله جاي من الهيئه الهندسيه. وصفه انه ما يتعملش الا في 25 سنه وطبعا راجل فاهم وبيتكلم وهو عارف بيقول ايه. فلما تلاقي ده اتعمل في اقل من سنتين فاحنا قدام انجاز عظيم. وانا افكر ناس احنا قلنا ايه بالحرف لان احنا ضربنا المثل كنا ساعتها بنقول في حاجة اسمها مدينة الإسماعيلية الجديدة والمدينة الإسماعيلية الجديدة دي في رقم لازم نحفظه للناس. أفكرهم بقى دلوقتي لما قلنا أنه 21-21 وقلنا لهم يعني 21-21 لما قلنا يعني 2121 فدان دي مساحة الإسماعيلية الجديدة. قلنا الإسماعيلية الجديدة دي المفروض أنها تشيل 342 ألف نسمة وقلنا أنهم دول أكبر من الإسماعيلية ساعة ما تأسست. وقلنا انه دي العدد ده هيعيش في 51 ألف وحدة سكنية. وقلنا 51 ألف سكنية دي بناها 80 ألف عامل ومهندس ومحاسب وموظف اشتغلوا لغاية ما الإسماعيلية الجديدة دي خلصت. وقلنا ال 80 ألف عامل وموظف ومحاسب ومهندس دول اشتغلوا دول أصلا بيشتغلوا في 200 شركة 200 شركة خاصين بالبناء وبكل ما له علاقة بال يعني أدوات المعمار والأجهزة الخاصة به حتى الودرات اللي شغالة في رفع المواد ونقلها. طب أستاذ أحمد ممكن أي حد دلوقتي بيقول ليه العاصمة الإدارية الجديدة؟ هو متصل برضو أنا ليه بتكلم على الإسماعيلية الجديدة أصلا علشان أقول لحضرتك وأقول للناس إن العاصمة الإدارية الجديدة دي المرحلة الأولى منها المرحلة الأولى بس قد الإسماعيلية الجديدة دي اللي احنا بنتكلم عليها لنا دقائق ثلاث مرات. يعني المرحلة الأولى اللي الرئيس افتتحها أول امبارح قد الإسماعيلية الجديدة اللي المفروض تشيل 342 ألف نسمة 51 ألف وحدة سكنية واشتغل فيها 80 ألف عامل قدها ثلاث مرات لأن هي أكثر من 10,000 فدان. لما نقول 2121 فدان الإسماعيلية الجديدة فاحنا قدام اكتر كمان من ثلاث مرات او اكتر من كمان من اربع مرات. المرحله الاولى بقى دي اللي احنا بنتكلم عليها وعاملين عليها كل الكلام ده وانه السيد احمد زكي عابدين بيقول انها تاخد 25 سنه الانجاز اللي حصل دي واحد على 17 من العاصمه الاداريه الجديده. فلك انت تخيلي احنا بنفكر في ايه وان احنا رايحين نعمل ايه. في ناس تتكلم على انه لسه زي ما قلنا من ضمن الاشاعات انه او يعني ضمن الاستهداف الخاص بالعاصمه انه ما كانش وقتها هنا الاموال اللي انفقت عليها كانت تروح لمشاريع تانية خصوصا المشاريع الصغيره. دول رد عليهم وردنا احنا هنا عشرات المرات احنا رد تاني ان كل مره بنتوقع ان في مستمعين جدد وان في ناس مستمعين قدامى نسيوا فاحنا بنفكرهم. اولا المشروع بيمول نفسه بنفسه بعد طبعا المفاوضات الطويله مع عدد من الشركات الدوليه. في شركات صينية شغالة بس هو المشروع اتعمل له شركة لو الناس فاكرة مساهمة مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان عشان يديروا المشروع وبالتالي المشروع بيمول نفسه بنفسه من عائد بيع الأراضي والوحدات مقدما. وقلنا انه تم طرح هنا وقلنا هنا في البرنامج هنا انه تم طرح اكثر من 1500 فدان بأسعار عالية جدا وانه في اقبال عليها اكثر مما تخيلنا. اول 900 فدان اتباع منهم جابوا 10 مليار جنيه. اسمح لي استاذ احمد يعني ممكن برضو في حد يقول طيب الفدان او الشقق هناك غاليه جدا هي معموله لمين؟ في ناس تقول تمام طيب اقول لك موضوع التمويل الاول او نخلص منه وبعد كده اقول لحضرتك بقى الكلام. التمويل ذاتي بيمول نفسه بنفسه كل ما بنجيب فلوس بندخلها على طول بنضخها في باقي المشروعات. وانه تم رفع كمان ميزانيه بتاع لما لقينا لما الناس لقيوا انه الفلوس جايه كتير والناس معاها وانه الشركات الكبيره جايه تاخد افدان عشان تعمل مشروعات وان كمان الناس اللي خدت اراضي عشان تبني مولات وبتستعد من دلوقتي مستثمرين والناس بتستعد للمدن ملاهي والناس بتستعد اللي مش عارف ايه والناس بتستعد لمشاريع تانية خالص ما يعني مش على بال الناس دلوقتي جابت فلوس كتير. فتم كل ما بتيجي فلوس بيتم ضخها غير بقى شغل الشركات الصينيه اللي شغاله شغلها العملاق الكبير في النطاحات اللي بتعملها وفي شغل الحي الحكومي. الناس بتتكلم على انه الاسعار غاليه هناك. طبعا الاسعار غاليه هناك لانه ده بيتعمل لعدد من زي ما حضرتك كده قلتي الشركات الكبيره والعملاقه ومستثمرين كبار مصريين واجانب وفي فلوس جايه الحمد لله مش في فلوس خارجه زي ما الناس متصوره. لكن كمان الدولة زي ما عاملة في العالمين الجديدة بالكامل مدينة للطبقة المتوسطة والطبقات الدنيا والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة، كمان هناك في العاصمة الإدارية الجديدة في أحياء بالكامل الطبقات الوسطى والطبقات. ده تصريح قال وزير الاسم، ده مؤكد الناس كلها هناك هتعيش مع بعض. بس دول ليهم خصوصيه لان ليهم اسعار خاصه وليهم تمويل خاص. يعني هي العاصمه الاداريه لكل المستويات طبعا، لانه منتظر انها تشيل لها 6 7 8 مليون وعلى مساحه 177 الف فدان على قد سنغافوره. ده بيشيل التكدس برضو والازدحام في وسط البلد وفي القاهره، وبعدين مصانع جديده تتفتح، اماكن وشركات تتفتح، الزحمه اللي هنا اللي احنا عايشين فيها في القاهره. انا اقول لحضرتك رقم ولا انا اتخيل ما يجري. انا قلت لحضرتك 80,000 عامل وموظف ومهندس ومحاسب يشتغلوا في الاسماعيليه الجديده، اللي شغالين دلوقتي في العاصمه الاداريه الجديده 100,000 واحد. انت معايا يا استاذ احمد برضو ان محتاجين في الاعلام ان احنا نسلط الاضواء اكتر عشان الناس تشوف وتصدق. عشان كده بنزن احنا بنقول ارقام، احنا في احيانا في معلومات بنقولها 50 60 مره عشان عايزين الناس تحفظها، عشان لما يحفظوها يقدروا يواجهوا اعلام الشر لوحدهم. مش كل مره يستنوا البرنامج عشان بعده. احنا عايزين الناس وهي قاعده على الفيسبوك معاها المعلومات. فعلا الناس وهي قاعده على القهوه معاها المعلومات، الناس وهي قاعده كمان في الميكروباص لما حد يطلع وهم ماشيين يقول اشاعه، يطلع يقول لا اقف عند حدك لو سمحت، الرقم اللي انت بتقوله غير صحيح، ادي الارقام اهي. فاحنا مش بنقول يعني ما لما بنزن كتير في ارقام ومعلومات قصدنا انه الناس تحفظها. الحاجة التانية انه اللي بيتكلم على انه المشروعات الصغيرة كانت اولى، طبعا المشروعات الصغيرة طلع لها مبلغ. ما المشروعات الصغيرة دي اللي الرئيس السيسي عامل مبادرة ب 200 مليار جنيه، يعني المشروعات الصغيرة ما تنستش. فبتضحكش على الناس وتقول لهم كانت المشروعات الصغيرة اولى، لا، المشروعات الصغيرة ليها مبلغ ومبلغ كبير اكتر من كمان العاصمة الادارية. لكن الاهم انه المشروعات الكبيرة دي في ناس كتير لازم تفهم ولازم تعرفه. وكان عنده حق الرئيس لما قال اللي مش عارف حاجة ما يتكلمش فيها. المشروعات الكبيرة دي، وهذا الكلام برضو قلناه هنا كتير، انه المشروعات الكبيرة دي هي قاطرة الاقتصاد. قاطرة الاقتصاد ازاي؟ ان المشروع زي العاصمة الجديدة لما يشتغل بيشغل وراه عشرات المصانع التانية. ما مصانع الإزاز بتشتغل، مصانع السيراميك بتشتغل، مصانع الطوب بتشتغل، مصانع الأسمنت بتشتغل، مصانع الحديد بتشتغل، مصانع الأسلاك الكهربائية بتشتغل، مصانع المصابيح. احنا عانينا من توقف مصانع كتير أيام، يعني ما كل ده ابتدى يرجع السنوات يعني اللي فاتت، لأن ليه سوق. مصانع الأخشاب بتشتغل، مصانع حتى مقابض الحديد والحاجات بتاعت الأويما والحاجات بتاعت الموبيليا والحاجات بتاعت المفروشات، المصابيح الكهربائية بتشتغل، حتى يعني عمال نقل الرمل والزلط كله ده بتستفدت بتشغلي مشروع كبير بتشغلي وراه عشرات الصناعات. حتى يعني نقول ايه، حتى الصرف الصحي، مصانع ادوات الصرف الصحي والحنفيات والخلاطات والحاجات دي كلها كله ده بيشتغل. وطبعا دول بيروحوا بيشتغلوا بعمالهم، فبتلاقي ناس يعني هناك عاملة معسكرات عشان شغلها وأكلها. فكل الكلام اللي بيتقال على العاصمة الإدارية الجديدة نوع من أنواع جر الشكل مع المشروع ومعانا، ومطلوب إيقافه بأي طريقة. مطلوب إيقافه ليه؟ لأنه هم طبعا عارفين. طب أستاذ أحمد، إحنا مش ممكن نشوف موقع أو مثلا صفحة للعاصمة الإدارية الجديدة أو الشركة ديت تنشر دايما كل إنجاز بيحصل، كل خطوة بتتعمل، ترد على الناس؟ والله عندك يعني شوية بشوية موقع لأنه مشروع عملاق. محتاجين كده فعلا، في يوم لازم نشوفه. أكيد. وطبعا العاصمة بتعمل دلوقتي على أسس يعني غير غير غير اللي عرفته مصر طول تاريخها في المعمار. يعني بتعمل شبكة صرف صحي تحت الأرض، مش بقى زي زمان لما تحصل مشكله الدنيا تغرق وبعد كده انت ما تلاقيش مكان تدوري على الماسوره تقعد تكسري 2 3 كيلو وبعد كده لما تلاقيها ما تروحي ترصف او تسيب التكسير والناس كل ده. يعني انت قدام شبكه من تحت الارض بالكامل لاصلاح وعلاج اي مشكله من غير ما الناس تحس من غير الناس ما تشعر. واحنا قدامنا 4 دقايق، فعايزين نتكلم انا وانت يا استاذ احمد عن كل حاجه حصلت الاسبوع ده، اليونسكو والكلام عن هذه الانتخابات او هذه المعركه الانتخابيه، يعني شايفه ازاي؟ اليونسكو باختصار 8 نوفمبر 2013 كانت اليونسكو تجمدت عضويه امريكا واسرائيل في المنظمه بسبب امتناعهم عن سداد مستحقاتهم. ده كان ناتج على انه فقبلها بسنتين الامم او اليونسكو اعلنت ضم فلسطين كعضو عامل في المنظمه. فضلت يعني دول دي سنتين بتقاوح مع المنظمة لغاية ما تم تجميد عضويتهم بعد زي ما بقول لحضرتك امتناعهم عن سداد المستحقات. فضلنا كده لغاية 26 نوفمبر 2014، لما اليوسي جال السفير الإسرائيلي في فرنسا صراحة وعلن هدد فرنسا ان استمرت في دعم القضية الفلسطينية واعتراف البرلمان الفرنسي او الجمعية الوطنية زي ما بيسموها بفلسطين، ستشهد فرنسا أسوأ عاصفة من العنف. وطبعا بعدها بأسبوعين حصل فعلا شارل إبدو، ومن ساعتها فرنسا عايشة في دوامة الإرهاب. اللي عايزين نقوله أن اليونسكو دي اللي اعترفت بالقدس عاصمة لفلسطين المحتلة، واعترفت بأن التراث اللي هناك تراث عربي وتراث إسلامي ولا يجوز الاقتراب منه، واعترفت كمان بالاسم القديم العربي للقدس مش بجبل هيكل زي ما الاسم العبري ليها. وبالتالي ففي صدام عنيف مخفي او سري بين اللوبي اليهودي اللي بيحكم من اول منظمات السريه الصهيونيه اللي بتحكم العالم وبين المنظمه. كان طبيعي انه المرشح اللي يجي زي ما وانا كتبت من 3 ايام انه مش هينجح الا المرشح اللي هيقدم اكبر تعهدات بانه يبقى سلوكه في المنظمه الفتره اللي جايه منضبط. وعشان كده امريكا قبل التصويت اعلنت انسحابها هي واسرائيل، عشان يعني نوع من قنابل الدخان كده للتعميه على ما يجري سرا. كان طبيعي انه في مرشحين يتساووا ببعض عشان تقدر القوه دي تساوم الاثنين. لكن مصر خارج حسابات القوه دي على اصلا، لانه مصر مش هتقبل ان حد يهيمن عليها، ولا ان هي تدخل المنظمه فتبيع القضايا العربيه او تبيع القدس او تبيع المقدسات الاسلاميه. وبالتالي انا في تقديري انه التساوي اللي كان حاصل كان مقصود، لازم في طرفين يبقوا قريبين من بعض عشان نقدر نساوم الاثنين، والمرشح اللي هيدينا تعهدات هو اللي هيجي. صحيح في شراء اصوات، لكن في دول قبل ما تبيع صوتها لازم تستأذن الاول قوة او دول كبيرة. استاذ احمد في دقيقة، لانه خلاص وقتنا يعني اوشك على الانتهاء، متعودين منك دايما اخبار عن الانجازات وتفاؤل نبعثه في نفوس الناس اللي بتسمعنا دلوقتي. هو طبعا هم شافوا بانفسهم الاحتفال السنه دي كان عامل ازاي بذكرى اكتوبر. لاول مره ما يبقاش يعني الاحتفالات الفنيه هي الغالبه. احنا شفنا معلومات الناس في السماء من ما يورد من افلام بعثتها الشؤون المعنويه لكل القنوات، وشفنا على الارض رئيس السيسي يعني احنا كنا المره اللي فاتت زي النهارده قايلين انه خلال ساعات هيفتتح بعض المشروعات. بعد ما خلصنا اكتشفنا ان رئيس السيسي راح فجرا، واحنا كنا في سابع نومة، لكن كان سيادته رايح لطرق هنا وهناك، سواء في بنها شبرا او سواء محور رود الفرج او سواء مشاريع تانية خاصة بالطرق. وبعدها شفنا الافتتاحات العظيمة اللي شفناها، اللي الناس ثابت كل اللي بيحصل واتمسكت في الفندق، قال يعني انا لما اجي مستثمر من برا اروح اتابع شغلي، هنزل في الصحراء واجيب كده خيمه اقعد فيه، او يقول لك اعمله مصنع كان اولى من الفندق. طب انا لما اجي راجل اعمال جاي من بره هينزل في مصنع ولا هينزل في المصانع الشغاله؟ بس انا اقصد انه اول حاجه لما حد يروح يقعد في اي مكان لازم يجهز المكان اللي يعيش فيه. فكان الفندق اول حاجه عشان اي مستثمر عربي، خصوصا المستثمرين الكبار جايين ومعاهم الواحد بيجي منهم معاه 20 30 سكرتاريه، فلازم يبقى في مكان يشوفوا الاماكن ويشوفوا المصانع المقترحه ويشوفوا الاماكن المولات المقترحه ويشوفوا المشاريع العملاقة اللي مقترحة، وده ممكن ياخد منهم أيام، فكان لازم تجهيز مكان يقعدوا فيه. يا رب دايما مصر أمان وفيها كل الإنجازات والخير. أستاذ أحمد مر وقت بسرعة معاك، شكرا لك أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. أشكر فريق العمل أماني هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، وتحياتنا دائما دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء. كمان وكمان من هنا ورايح.